وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أن ترك بدل الله مثلا كلمة طيبة كنظرة طيبة وصفها ثابت وصفها بالسماء تؤتي أخلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كنظرة طيبة وصفها ثابت وأخرى للسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله المثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل كلمة خبيثة من عبارة خبيثة تستجد لرب ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويدعو الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أن ترى الذين ابتلوا نعمة الله كفرا وأحدوا قومهم دار البوار لأنما صنعها خبيث القرار ويحدوا لله أندادا يضل عن سبيله قل تردوا فإن ربكم إلى الناس قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوسفوا بما رسلهم صلى الله على رياح في كل أيام يا يوم الله بأمسي ولا قبال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله الذي خلق السماوات والأرض هذا من سماء ماء أخذ به ثمرات رزقا لكم وأخذ به فكرا هي في بعض أمره وأخذ به نهار وأخذ به وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تخفوها لن تروا الصلاة. قد قال إبراهيم رضي هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الرحمن رب إنهن أضلن كثيرا من الناس أن تدعني فإنه مني وحصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ربنا إني أسلمت من ذريتي واجعلني ريضا إلى بيتك محرم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا ربنا إنك تحيي ما نحيي وما نعيد. ربنا إنك تحيي ما نحيي وما نعيد. وما يشفع الله من خير اسم ولا يشفع. ربنا إنك تحيي ما نحيي وما نعيد. وما يشفع الله من خير اسم ولا يشفع. الحمد لله الذي أعطى لي هذا الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي إنما يوخرهم يوم التصديق قالوا مسلمين مسلمين رؤوسهم لا يصدون ان تقوم وافدتهم هواء. إنما يوخرهم يوم التصديق قالوا مسلمين مسلمين رؤوسهم لا يصدون ان تقوم وافدتهم هواء. وأمن الناس يوم يرسل العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب منذ دعوتك وانتبه الرسل أوان تكونوا أحسن من قدماءكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وأمنا لكم الإنصاف ومكروتهم وعند الله يسرهم وإن كان رسول تزل من الجبال فلا تسلم الله مخلص به رسله إن الله عزيز جبار. فلا تسلم الله مخلص به رسله إن الله عزيز جبار. فلا تسلم الله مخلص به رسله إن الله عزيز جبار. يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله واحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله واحد القهار. وبرزوا لله واحد القهار. المسلمين وترى المسلمين يومئذ مقبلين في الصلاة قرابيلهم من قتلى يحتاج إلى منا يجزي الله كل مسلم إن الله خير الكفار يجزي الله كل مسلم ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولنذروا به وليعلموا أننا أولياء الواحد وليذكر أولي الألباب هذا بلاغ للناس ولنذروا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولي الألباب هذا بلاغ للناس ولنذروا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولي الألباب